زوجته هل يطيع الله في الامر اذا كان عاقه لام ووجه لام يطيعها، وان كان المراه طيبه ولا فيها خلاف فلا يلزم طاعه امه، لكن يعتذر عنها بالاعذار الطيبه والاسلوب الحسن. اما اذا كانت الزوجه تؤذي امه وتسبها وتؤذيها فالواجب طاعه امه في هذه، لا يبقي عندها زوجه تؤذيها. عدت بلحيتي فقط شعر وانا محرم علي شيء؟ اذا كان ما تعمدت ما عليك شيء، اذا كان لاجل غسلها او لاجل وانت تهوجس اي نعم ما يبقى سلام. بس عليك بلا فيها الضبعه هذه طال عمرك في حلال ولا حرام؟ الضبع حلال يا ولدي، حلال صيد نعم، الضبع صيد والضب صيد ولا صيد. نعم بالنسبه للسنوات اللي مرت عليهم الزكاه يا شيخ ما اخذها يخرجها يخرجها خلاص ولا من بدايه اذا كانت البيع من بداية معرفته بالحكم؟ لا من أصل يعني هذا مهم مجهول، هذا معروف الزكاة معروفة. نعم قرأت في صحيح مسلم باب غسل الجنابة أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشعور، ولكن سمعنا أن قص شعر المرأة خوفا من غسل الجنابة والنظافة أن هذا لا يجوز، علما بأن المرأة قصها النظافة والتجمل للزوج لا باس بالتخفيف، تخفيف الشعر اذا قصت منه لا باس بالتخفيف من مونه غسله مشطه خلافته، ولهذا قص ازواج النبي بعد موته من شعورهن للتخفيف، ولكن اذا كان لها زوج ينبغي لها ان تشاوره لان الشعر جمال، ينبغي لها ان تشاور زوجها حتى لا يقع بينها وبينه مشاكل. اما اذا كان ما لها زوج او زوجها راضي فلا بد ان تخفف من شعرها. امرأة حرصت قبل ان تطوف طواف الافاضه فلها ان تذهب الى جده ثم تعود بعد ذلك تطوف طواف الافاضه؟ اذا كان لها ضروره ولا تبقى ان تبقى، اذا تيسر بقى احوط حتى تطوف، وان كان معنى ما تيسر لها تذهب ويرجع بها زوجها او اخوها او نحوه حتى تطوف طواف الافاضه. ودي معها صحبه فتريد ان تذهب معهم الى جده ثم تعود بعد ذلك؟ اذا ما تيسر لها البقاء تذهب وترجع. فاتقوا الله ما يا شيخ، المحرم يجوز لها ان يحلق شعر غيره؟ نعم المحرم بعض رجم الجمرات؟ نعم يعني ما عليه شيء. ايوه من باب التعاون. افطر الحاجم والمحجوم، عرفنا المحجوم ولكن ما ذنب الحاجم؟ لعله الله اعلم لانه اعانى الاثم والعدوان عقوبه له، اعانى الاثم والعدوان. نعم الأسئلة كلها مكررة. السلام عليكم. ودي أسلم عليكم. الله يحييك. الله يحييك. مبارك. أبدا الله في النوم. أبدا الله. أبدا الله. الله يحييك. أبدا الله من الجميع. لأنه يكون عتقا من النار. الأسئلة كلها مكررة لما إلى أخطأ بترتيب الجمرات. ذهب بنفسه معه فأخطأ بترتيب الجمرات. بدأ بالكبرى والوسطى والصغرى جهلا منه. يعيد الوسطى والصغرى والكبرى. يعيدها الآن. بعدين يرجع على اليوم الثالث. لا يعيد الوسطى على أمس أيوة. أمس. يعيدها ثم يلمح اليوم. يعيد الوسطى والكبرى. حتى تكون بعد الأولى. ثم يرمي حق اليوم. بغير الله يعتبر كفر. يكون أصغر. فضيلة الشيخ. أصغر. لحظة. الناس من يحل شهادات الإثمار يا فضيلة الشيخ. الناس من يحل يقول بحل شهادات الإثمار اللي هي يشتري ورقة بفئة 5 جنيهات أو 10 جنيهات أو 10 ريالات ثم يكتب بعد ذلك 30,000 جنيه. فما الحكم فيها؟ ما فهمت يعني. شهادات الإثمار وأوراق اليا نصيب يشتري ورقة بجنيه أو 5 جنيهات. وبعد ذلك عن طريق يعني كمبيوتر تقع على ورقه برقم معين يفوز بعدها. لا يعني نصيب هذا قمار ما يصح. هذا ما يصير. توفى والدي عام 92 ولم يصم من رمضان 15 يوما وكان عمري 12 عام. ماشي من رمضان؟ ايوه. معلش. وهو ما سوى 15 يوم. معلش. في جميع الاشعار ومنزلف وعمه يوتر. أقول يا شيخ، هنا سؤال أخير كتب الأخ يقول نحن نذهب لاستخدام العمال من الخارج ونتعامل مع المكاتب هناك، فالمكتب الذي يأتي بالعمال يأخذ منهم مبالغ، أي يأخذ من العمال مبالغ،